أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله. اللي اجتهد على نفسه فترة وبدأ يزكيها هيبتدي يبان عليه علامات ان النفس الأمارة بالسوء بدأت تنتهي وتتنحى، وبدأ هو يطمئن وبدأت نفسه تطمئن. يعني مثلا بيتيا ربنا في في في الفروض اللي اداها له اللي هو الصلاة والصوم والحج والحاجات كلها بيعملها الرضا والنية. طبعا ان انا بعمل كل حاجة ترضيه، بفكر فيه ان قلبي يكون فيه خير، وده طبعا بيبان في المواقف. اكون مع الناس علاقتي كويسه مع الناس، انا لو علاقتي طريقه عملي وكلامي مع الناس كويسه يبقى خلاص اكيد دي من عند ربنا. قرايه القران او ان انا اصلي يعني ما فوتش فرض. من اول واهم علامات المحبه انه العبد بيقدم اوامر الرب سبحانه وتعالى على هوى النفس. ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا. احيانا الانسان بيجعل الهه يعني معبوده الهوى. هنا معبوده بمعنى ايه؟ يعني بيطيعه دايما في اي حاجه، يمين يمين شمال شمال استنى استنى. الهوى هو الرغبه في انه يعمل كل حاجه هو عايزها من غير اي حدود. الهوى هو الشهوه من غير تفكير في العواقب في المستقبل في الاخره ولا حتى العواقب في الدنيا. نضرب مثل بتقديم اوامر الله على هوى النفس بالصلاه. نجعل ده العهد اللي بيننا وبين ربنا من النهارده، الصلاه. لما يدن أدان سيب كل حاجة، الله أكبر من كل حاجة أنا بعملها، ده دليل محبة. ولو لسه مش جوايا دي أتكلفها، أدوس على نفسي. يحكوا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى مع أهل بيته بيساعدهم، فإذا أذن المؤذن أو إذا أذن للصلاة فكأنه لا يعرفنا. الصلاة صلاة، اللي تارك الصلاة تارك الصلاة لنفسه مش بتهوى، هواه بيقوله لا بعدين كل ده هوى. فدي بداية حلوة قوي، الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بأوقات محددة. آخر إن المحبة بدأت تدخل القلب إن أنا بحفظ حدود ربنا سبحانه وتعالى. مر علينا الكلام في سورة التوبة، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، كل دي صفات محبين برضو طبعا. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. أجي عند حدود ربنا وأحفظها وأقف قبلها بسنة كمان، عندي ورعة سنة بس عشان لو نفسي لو اتكعبلت ما سبب هوا ولا حاجة ما أقعش. سورة الحج، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ربنا يجعلنا بنعظم حرمات الله. الحرام حرام. العمل هي علامات حب ربنا، لان حب ربنا في القلب، مش محتاج اقعد اتكلم فيه وارغي واقول ان انا بحب ربنا بحب ربنا. لو بتحب ربنا اعمل اشتغل. لو انت بتحب ربنا خلي نيتك دايما لله، وهي نيه مش متشافه، هي نيه موجوده جوه انت بتاخدها وبتعمل العمل الدنيوي، لان ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا عشان خاطر ان انا اترجم اترجم المحبه. تصرفاتي افعالي دايم، وبعدين مش عايز حد يشوف ان انا مثلا انا احب ربنا، لا انا افعال. انا من اقوى علامات المحبه الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. والرضا ده درجات، زي ما المحبين درجات ربنا يوعدنا ارقى الدرجات. الدرجه الاولى قمه من الرضا انه الانسان من كتر ما هو راضي بالله وبقضائه مؤمن، التوحيد جوه قلبه ان ربنا حكيم وبيختار لنا الخير، ومفيش أي حاجة بيعملها لنا غير وهي خير لينا، حتى لو أنا نفسي مش شايفة كده. يصل إلى الدرجة العليا دي إنه مش شايف حاجة يغضب عليها، فالحاجة الوحشة بتحصل له هو بيتعامل معها إنها أصلا مش شايفها وحشة. درجة عظيمة. الدرجة التانية من الرضا إن أنا أحس بالألم طبيعي، بس أبقى عندي يقين في الثواب وفي رضا ربنا عليا لو صبرت، فأبقى مستمتع وأنا متألم. الدرجة الأخيرة أحس بالألم ومش مستمتع، بس ذهنيا عندي يقين أنه اللي بيحصل لي ده أحسن لي. فما بشتكيش خالص وراضي. انا فاكر دايما لما بكلم عن الرضا بفتكر قصة واحد صاحبي الله يرحمه، هو توفي كان كبير في السن، كان بيروح جوه امريكا من ولاية لولاية بالعربية، وبعد كده هيركب في الولاية التانية دي الطيارة، فتأخر جدا في العربية، فلما وصل المطار ما ركبوهوش، وفي الاخر الطيارة قامت. فبيحكي لي بيقول لي كنت متجنن لانه عمل كل المشوار ده مش عارف كم ساعة بالعربية، وساي زي اللي هو سخط القدر بقى، مش راضي، لا عنده الدرجة الاولى من الرضا بالقضاء فراضي ومش حاسس بالألم، ماشي كده فاتت فاتت قدر الله ما شاء فعل، مش انا عملت اللي عليا خلاص ماليش دور. لما قلنا ما ترك من الجهل شيئا من اراد ان يظهر في الوقت غير ما اظهر الله فيه، خلاص حصل، بتندم على ايه؟ خيال، موضوع خلص، الحقيقه تعيش في الوهم. ما دقش الدرجه الثانيه اللي هو عنده يقين انه ده احسن له ومتلذذ حتى لو في الم، عنده الم الطائره في تاني بس حته تانيه الحمد لله هاخد ثواب على ان انا صبرت، ففرحان بالثواب فمعديه. الدرجه الثالثه الصح ان انا زعلان بس اسكت، مش ضايق اي حلاوه الايمان ولا اي لذه حاجه بس مؤمن، معلش اكيد وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صاحبي بقى ما كانش لسه في دي حتى، فكان بيعمل ايه؟ ازاي وليه والكلام ده كله، وهو قاعد بيزعق بعدها بشويه الطياره دي وقعت وكل اللي فيها ماتوا. يوميها ايقن وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هو عايز يعيش لسه ويتوب وينصلح حاله كده، فبيقول من يوميها ما بعترضش اسكت. يعني انا فعلا في حاجات كتير جدا جات لي متاخر وفي حاجات ما جاتش خالص. انا لما انظر دلوقتي لحياتي القصيره اللي انا عشتها ديت وتطلب مني ان انا اغير اي حاجه في حياتي هقول لك ما اغيرش، هي ربنا سبحانه وتعالى وصل لي للنقطه دي بناء على نقط تانية كتير جدا انا مش عايز اغير حاجه فيها. فسبحان الله، هو ان ترضى بما لديك وبما ليس لديك على فكره. يعني انت تعرف ان في سبحان الله في حكمه ولا كل ذلك، انت لو انت عرفت ان في حكمه ولا كل ذلك وفي فوق كل ذي علم عليم، انت بتفكر في ايه؟ الرضا ده منتهى الحكمه، يعني هو فعلا منتهى الحكمه. الرضا هي صوره جميله جدا من صور النفس المطمئنه الواثقه بالله والمتوكله على الله مع درجة كاملة من درجات أداء الواجب. أنا بعتبر إن من أهم العلامات دي القناعة، الإنسان يبقى خنوع كده ويبقى مرتاح من جوه، لأن اللي مبقاش لسه وصل للمرحلة دي بتلاقيه كده ملقلق شوية وحاسس كده إن في حاجة ناقصاه. فزي ما بيقولوا يعني القناعة كنز لا يفنى، والقناعة الحقيقة بتخلي الإنسان هادي كده أنوة. ما بحب أنا الصفة دي. الرضا ده كنز، يعني كنا دايما نسمعها زمان، بس بجد هو الزرار اللي يغنيك. لأن أنا مسكت نفسي قبل كده في مراحل، يعني أنا في مراحل كنت ضربت في البورصة كان معايا فلوس كتيرة جدا، وكنت كل يوم بصحى الصبح وحاسس أن أنا لسه قدامي هدفي اللي أنا عايز أوصله ولسه قدامي مشاوير. لما دوست على زرار، ويمكن تكون أكتر فترة معيش فيها فلوس، بس دوست على زرار أن أنا حاسس أن أنا تمام، انا واثق في ربنا واللي انا فيه ده راضي، ومش بقول ان الدرجه دي يعني بوصل لها طول الوقت، انا بطلع وانزل واطلع وانزل، بس بجد بتوصل لمراحل من دي الميتر لما بيبقى مظبوط تلاقي نفسك مبسوط. واحنا دايما بننسى انت بتعمل وبتجري ورا كل الشهوات ليه؟ عشان الانبساط. طب لما توصله بطريقه تانية مش مهم بقى انا رحت له من انه طريق. برضو من العلامات ان محبة الله بدأت تدخل جوه قلبي بجد، انه ربنا يقذف جوه قلبي حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده اتكلمنا عن ده في الاول، عن موضوع حب النبي عليه الصلاة والسلام، لان هو الباب بتاعنا الى الله. ربنا ارسل الينا رسول الله عشان ياخد بايدينا اليه، دي الحقيقة. فلو بدأنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ده باذن من الله ومحبة من الله سبحانه وتعالى، ومرتبطة بيها وجه اخر لنفس العملة، حب القرآن الكريم اللي أنزل على النبي. أحد مشايخي مرة خدني كده كنا في الحج، قال لي خلي بالك في المنزل وفي المنزل عليه وفي المنزل. الله سبحانه وتعالى نزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم، حب القرآن الكريم، التعلق بالقرآن الكريم، بتلوه أناء الليل وأطراف النهار، وحتى لو أنا مش بقرأ قرآن خالص لسه أبدأ ولو بصفحة واحدة في اليوم، حتى لو مش صفحة آية بس يبقى اسمه قعد فتح المصحف قرأ آية ما هجرش القرآن الكريم. كل دي من علامات المحبة إنها بدأت تدخل القلب. علامات حب الله لما الواحد بيصلي كده يحس إن هو مش ساجد، إن هو طاير. علامة أخرى للمحبة الشوق، إنه ربنا يوحشني، الشوق إلى لقاء الله. بيفكرني بسيدنا يوسف عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى اداله الدنيا والمنصب بعد ما صبر على ابتلاءات كتيرة وأهله رجعوا له وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، كل المعاني دي لحد ما هو في وسط الفرحة دي كلها اللي فيها كل معاني الفرحة في الدنيا بالخير اتجه إلى الله. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، مش حد تاني، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. شو المؤمن مهما نجح ومهما ربنا وفقه في الدنيا، الدنيا مش دار قرار، مش تقلك يا رب، يا رب بس على خير، بس استرها معايا عشان أعرفك أكتر فأشاهدك أكتر يوم القيامة. من علامات حب ربنا للعبد إنه يقيمه في كل الحاجات دي. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك الله. عايز أعرف مقامي إيه عند ربنا؟ فرائض الله، شعائر الله، الحلال والحرام، الصلاة، القرآن الكريم، حاجات دي كلها مقامها إيه في قلبي؟ ليها مكان عزيز وما بأثرش فيها، أو لما بأثر بتوب على طول، ده مقام الحمد لله جيد وربنا يزدنا جميعا. الحاجات دي عندي صغيرة والعياذ بالله ومش باخدها جد، يبقى لسه ورايا اجتهاد، عشان كده لازم أقوم جاهد النفس وأقهر النفس الأمارة بالسوء. بتوكل على ربنا، في رجاء في ربنا، في رحمة ربنا، دايما مش شايله هم للدنيا، ابتدي ارتاح نفسيا. لو حسيت ان انا بدات ارتاح نفسيا، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران العظيم ومن اعرض عن ذكري ان له معيشه ضنكا، فانا لو بدات احس بالراحه النفسيه كده الضنك بدا يقل، فكده ابتدي احس ان ربنا بدا يرضى عني شويه. صحبه صالحه، دايما يقول لك هم القوم لا يشقى جليسهم، الناس الصالحين الطيبين بيقعدوا مع بعض ويجتمعوا على الخير بنيه حسنه، فيجي حد نيته الاحتياج، جاء لي حاجة، فربنا يقول للملائكة خلاص أنا غفرت للكل فاكتبوا ده، قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فالملائكة يقولوا فيهم فلان جاء لي حاجة كي علشان محتاج حاجة، فربنا يقول هم القوم لا يشقى جليسهم، اللي يقعد معاهم ياخد الدرجات بتاعتهم. الصحبة من القرارات اللي الواحد لازم ياخدها بوضوح، مين صحابه؟ بيشوف مين كل يوم؟ المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فدي كانت علامات كتيرة جداً بتدل إن المحبة بدأت تسيطر على قلوبنا، بنقدم أوامر الله على هوى النفس، بنحفظ حدود الله، بنشتاق إلى لقاء الله، بنرضى بقضاء الله. أدعوك يا رب فاغفر زلتي كرما، واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي. اللي بيروح لربنا بحسن الظن يا بخته، يا بخته، لأن ربنا بيقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، هعاملك زي ما بتظن بي. تخيل بقى لما أظن بي كل خير هأعامل إزاي في الدنيا دي. حسن الظن بيستبق الخير في حياتي، بيجيبهولي حتى الحاجة اللي ظاهرها شر بصبر عليها وبتبقى خير ليا، وده للمؤمن فقط، الصبور الشكور. الله يجعلنا صبارين شكارين.